الأخ يقول هل يجوز الاستغفار للمشركين الأحياء؟ ثم استدل يقول ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم حين حكى نبينا أحياء أنبياء خضب قوم قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. فرق بين طلب المغفرة لهم والهداية وبين الإنسان يستغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وهم ليسوا بمسلمين. أولا يختلف العلماء بأن الصلاة على الميت الكافر سواء كانت كفره أصليا أو كان كفره كفر ردة أن هذا محرم وبالإجماع لقول الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولقول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهؤلاء لا يجوز استغفار لهم ولا الصلاة عليهم لأن الصلاة دعاء وهؤلاء حصبوا جهنم. فمن صلى عليهم أو دعا لهم أو ترحم عليهم فقد شاق الله ورسوله وحاد الله وحاد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما إذا كانوا أحياء فإذا كان يدعو لهم بالهداية واللهم اهدهم فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن دوسا قد طغت فادعوا الله عليهم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم هذا متفق على صحته. وما كان يقصد اللهم يقول اللهم ارحمهم بهذه الصيغة اللهم ارحمهم فهذا يمنع منهم لأن الرحمة لا يدعى بها إلا للمسلمين ما يدعى بها لهؤلاء الكفرة الفجر المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من ورحمة سأكتبها للذين يتبعون الكتاب فرحمة الله لا تنال إلا من اتبع كتاب الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرحمة للكافر فإن لا تجوز أن الله جل وعلا حرم الجنة على كل كافر وعلى كل مشرك.